بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي يزيد شوي في الصوت، زيد شوي الصوت. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 18 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقرأنا بالأمس مقدمة هذا الباب، وبدءا من اليوم نقرأ الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مع كلام الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. يا أخي ارفع الصوت، يعني صوتنا متعب والأخ متعب، ارفع الصوت شوي، هداك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. وهم فيها لا يبخسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها وزينتها، أي مالها، نوفي إليهم، أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد. يعني أن الله عز وجل يعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا. وهذا ما قد تراه أخي من حال الكفار أو من حال الفساق. تجد التجارات عندهم تنمو، وهم يتنقلون من صحة إلى عافية ومن عافية إلى صحة، وأنهم يعني يمتعون في هذه الدنيا. هذه طيباتهم تعجل لهم في الدنيا. نعم، قد يكون لأحدهم أفعال طيبة ككفالة الأيتام وحفر الآبار ونحو ذلك، يعني من أعمال الخير. الله عز وجل لا يبخسهم حظهم، تعجل لهم أجورهم في الدنيا، صحة في أبدانهم، وفرة في أموالهم، حتى إذا قدموا إلى الله عز وجل ليس عندهم شيء. وهؤلاء يعني كما قلنا، الله جل وعلا حكم عدل، لا يبخسهم حظهم. وكذلك من عمل الآن عملا من أجل الدنيا، من أجل حطامها، هذا يعطى نصيبه في الدنيا، أما إذا قدم على الله عز وجل لا يجد من ذلك شيئا. نعم، الله جل وعلا قال نوفي، يعني أنه لا ينقص من حقهم شيئا. وهذا يدلك، أو من أدلة أنه سبحانه حكم عدل جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال: وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: رواه النحاس في ناسخه. نعم، هناك مؤلفات أيها الإخوة كتبت في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وعلم النسخ أيها الإخوة هذا من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. العادة أن علوم الشريعة الإسلامية هناك يعني تقاسم وعلوم مشتركة بينها، ومن ذلك علم الناسخ والمنسوخ. النسخ هذا من أهم العلوم، وقد لقي علي رضي الله عنه رجلا يقص في أحد مساجد الكوفة، قال: يا فلان، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، لأن قد تفتي الناس بكلام في آية، وهذه الآية قد نسختها آية أخرى. والنسخ هو رفع حكم بحكم شرعي متأخر عنه إلى آخر ما ذكره العلماء. فيعني أمر النسخ أمر عظيم، ولذلك العلماء كتبوا في النسخ على وجه العموم وأيضا في النسخ في القرآن الكريم، ومن ذلك ما كتبه النحاس له كتاب بعنوان ناسخ القرآن ومنسوخ، وأيضا مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب في هذا بعنوان ناسخ القرآن أو الناسخ في القرآن، كذلك ابن الجوزي له كتاب بعنوان نواسخ القرآن. هذه ثلاثة مصادر مهمة جدا يجب أن تكون في مكتبتك يا طالب العلم، وهي كما قلنا يعنى بالنسخ في القرآن. أيضا علوم القرآن، من كتب في علوم القرآن لا يترك، مستحيل أن يترك هذا البحث، لابد أن يذكر وأن يستدل له إلى غير ذلك. وقد قرأنا يوما في هذا المجلس الشريف ولله الحمد الأبيات التي نظمها الإمام السيوطي رحمه الله لما تكلم في كتابه الإتقان في علوم القرآن، تكلم عن النسخ في القرآن، ثم ختم هذا الباب أو هذا النوع بأبيات نظمها هو وقيل عن غيره حوالي 10 أبيات أو 12 بيتا ذكر فيها ما قيل إن في القرآن إن هذا منسوخ، وذكر في ذلك 11 موضعا بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، والراجح أن فيه نسخ، أن فيه نسخا، وجزء منه ليس فيه نسخ وإنما هو ادعاء فقط. فالمسألة تحتاج إلى تأمل وإلى نظر. هنا في هذه الآية الكريمة هل فيها نسخ؟ الصحيح أنه ليس فيها نسخ وإنما تقييد، ولذلك يجب أيها الإخوة أن نفرق، يعني يجب أن نفرق بين مصطلح المتقدمين والمتأخرين في علوم الشريعة، ومن ذلك مصطلح النسخ. يعني العلماء المتقدمون يقولون بالنسخ ولا يعنون به المصطلح الأصولي الذي اتفقوا عليه الآن، وإنما يقصدون بذلك التقييد. فما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الثانية ليست ناسخة للآية الأولى وإنما هي مقيدة لها. إذن أيها الإخوة يجب أن نفهم مصطلحات السابقين والمتأخرين، يجب أن تعرف أن النسخ عند المتقدمين يقصد به التخصيص، يقصد به التقييد، ولا يراد به النسخ كما هو معلوم الآن. على كل حال مبحث النسخ من المباحث المهمة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله ثم نسختها أي قيدتها. شوف ناظر، قيدتها ما قال نسختها، لا قال يعني بحكم الاصطلاح المعروف الآن، وإنما قال قيدتها. نعم فلم تبقى الآية على إطلاقها. نعم يعني أن الآية الأولى الله عز وجل قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية. يقول إن هذه الآية عامة، قيدتها الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أنه لا يبقى له في الآخرة شيء وإنما يعجل ثوابه فيها. وهنا قول آخر أنه لا نسخ ولا تقييد بين الآيتين، وإنما يعني الآية الثانية موضحة للأولى وكلاهما في معنى واحد والله أعلم. نعم قال وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له فيها حسنة يعطى بها جزاء. يا أخي معلش لو تقترب شوي من السماعة أو تنظر في إحدى السماعتين. أقول روح تعال. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له فيها حسنة يعطى بها جزاء. نسأل الله العافية. نعم وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. نعم. ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث العظيم الذي ذكرت طرفا منه بالأمس، كان أبو هريرة إذا حدث به خر على ركبتيه تعظيما وإجلالا لهذا الحديث. نعم. قال عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي ابن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحقي وبحقي لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته؟ قال فقال أبو هريرة أفعل لو. نعم، هو الآن يسأله أعظم حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة. نشغة يعني انكتم من كثرة البكاء، ثم تعرفون الواحد إذا بكى يعني تتسكر يعني جيوبه الأنفية كما يقولون، فنشغ نشغة من كثرة البكاء رضي الله عنه. نعم. ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا. الله المستعان، هذا حديث عظيم. الله أكبر. نعم. ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل. جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن، هذا مصطلح السابقين ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل فلان جمع القرآن يعني حفظ القرآن، ليس المقصود الجمع يعني الكتابة أو جمع الأوراق، لا، إنما المقصود الحفظ. نعم. قال ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. نعم، ثلاثة، رجل جمع القرآن وفي بعض الروايات جمع العلم، والثاني قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. نعم. فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. نعم، هذا سأقيل في الدنيا، وفي الرواية الأخرى مع العالم قد قيل إنك عالم، هذا خلاص ذهب في الدنيا، يعني ينفعونك الذين تمدحت وطلبت ثناءهم وما عندهم، قيل عنك إنك قارئ وقيل عنك إنك عالم. نعم. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ الله. قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصلي الرحم، كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. الله المستعان. نعم. ويؤتى كريم وينفق ويعطي. نعم. وقد قيل وذهب. نعم. كما جاء في الحديث اذهبوا إلى من كنتم تراءون عندهم، اذهب إلى فلان والجماعة والناس الذين كنت ترائي عندهم، يعني اذهب خلاص، ماذا ينفعك؟ وكلك الله إلى نفسك وإلى خلقه. والله المستعان. نعم. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ ويقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. الله المستعان. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية. نعم. وقد سئل شيخنا يعني حق لأبي هريرة رضي الله عنه أن يخر، كلما جاء يحدث هذا الحديث خر على ركبتيه تعظيما وإجلالا لهذا الحديث. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الثلاثة. نعم. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. نعم. الآن الشيخ سيذكر أحوال الناس في عملهم من أجل الدنيا، وسيذكر في هذا أربعة أنواع. نعم. النوع الأول قال: فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته. نعم. هذا يعني باب دقيق أو نوع دقيق، أن بعض الناس يفعل الخير ويصل الأرحام ويحسن إلى الفقراء، لكن لا يرجو ثوابا في الآخرة، يرجو من الله أن مثلا ينمي أمواله، أن يحفظ صحته، أن يعافيه، يعني يريد الثواب في الدنيا، هو لم يرائي به عند الناس ولم يرجو الثواب عند الله في الآخرة، لكن يريد أن يعجل الله ثوابه في الدنيا. نعم. يقول الشيخ نعم قال: إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. سبحان الله. يقول يعني هذا ما له همة التطلع الآخر، يريد الثواب في الدنيا وهو لم يرائي بهذا العمل لله عز وجل، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. نعم. هذا الحمد لله الله حكم عدل، يعطى ثوابه في الدنيا، مؤمن وعمل صالحا خالصا لوجه الله، لكن ما أراد ثوابه في الآخرة، أراد ثوابه في الدنيا صحة وعافية وحفظا له ولأهله، هذا يعطى ثوابه في الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. نعم. هذا خطير. يعني النوع الأول أراد الله سبحانه وتعالى لكن أراد ثوابه في الدنيا، لكن هنا هذا النوع الثاني مخيف، أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس، فهذا لا ثواب له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يعطى جزاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا. نعم. مثل أن يعمل عملا صالحا من الأعمال الفاضلة ولكن يريد أجرة عليها، مثل أن يجاهد ويأخذ راتب مثلا، يحج وبمال، يعمل كذا أعمال صالحة ولكن بالدينار والدرهم. نعم. قال: مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها. لكن نعم، شوفوا المؤلف دقيق، أن يأخذ مالا ليحج لا لله، لكن لو أخذ ليحج هو مثاب على ذلك، يعني مثلا إنسان طلب منه أن يحج حج البدل، هذا الآن أمر معروف أن الإنسان يحج عن غيره ويعطى مالا يتفق مع أهل الميت مثلا، فلان حج، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ هذا أضاع نصيبه، لكن من أخذ ليحج فهذا أجره على الله. يعني بعض الناس والله يعني حج لله الحمد فرضه ويريد أن يحضر مجامع الحجاج، يقف معهم في عرفة ويذهب مزدلفة ويأتي في منى ويطوف ما كتب الله له غير طواف الإفاضة، يعني يكسب الأعمال الصالحة، ولو لم يذهب يعني يكون يحج حج بدل ما استطاع أن يذهب، نقول أنت أجرك على الله سبحانه وتعالى، خذ المال وحج عن فلان أو عن فلانة، وأنت مع الحجاج ولله الحمد ستدعو لنفسك وستعمل أعمالا صالحة لهذا الذي حججت عنه ولنفسك أيضا، أنت على خير. لكن لو واحد لا، ما نية إلا يريد الدينار والدرهم، كم الحجة مثلا 5,000 10,000 أقل أو أكثر أي مبلغ، ولا يهمه أن يعمل عملا صالحا، فهذا أمره خطير، ليس مثل الأول. واضح أيها الإخوة؟ فهناك فرق بين من أخذ ليحج هذا طيب، من حج ليأخذ هذا هو الذي يجب أن يحاسب نفسه وينظر في حاله. نعم. قال أو يهاجر لدنيا يصيبها. قال أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. نعم. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. نعم، هذا لا حرج فيه. يعني العلماء يعني ذكروا أن ما تضعه الدولة من رواتب لأئمة المساجد أو المؤذنين أو المعلمين، سواء في حلق القرآن الكريم مكافآت أو حتى للأساتذة في المدارس النظامية، الحمد لله الإنسان يأخذها ولا حرج في ذلك. وقد سئل مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، ونحن نسمع وسمعتم هذا، أن بعض الطلاب يتحرج يقول كيف أقدم على وظيفة شرعية وأخذ راتب عليها، كيف أصلي بالناس وأخذ كذا. نحن نقول يا أخي هذا شيء وضعته الدولة، أن من تخرج بشهادة كذا يعطى كذا، من تعين إمام غير الذي يتعين إمام وخطيب، الحمد لله لا حرج في ذلك، هذا مما يعينه على طاعة الله، يتزوج، يفتح بيت، يكف نفسه وأسرته، لا يكون عالة على الآخرين، هذا لا حرج فيه أيها الإخوة. ولا يجوز الإنسان يتردد أو يطعن في نيات الناس. الحين بعض الناس يتكلم يقول لو ما في مكافأة ما جلس فلان يقرئ القرآن، لو ما فيه كذا ما التزم فلان بالأذان في المسجد. لماذا يا أخي تسيء الظن بالناس؟ الحمد لله هو على خير ويرفع شعيرة الأذان وفلان يصلي بالناس، والحمد لله هذه مكافأة من الدولة، لا هي بلا فلان ولا علان، هي يعني هي لك أو لغيرك، يعني هي ما هي لفلان باسمه أو لفلان علان باسمه، وإنما من جلس في هذا المكان وقام به فله الحق، فهذا والله الحمد لا يدخل فيه يعني إثم أو يشكك في سوء نية أو نحو ذلك. نعم، ننتبه لهذا أيها الإخوة. نعم. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. نعم، واحد عنده عمل صالح وينشط في الأعمال الطيبة أو في الخير وبذل المعروف، لكن عنده أعمال كفرية تخرجه من الإسلام، مثل أنه يقع في الشرك، يدعو غير الله عز وجل، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغيث به من بعده من الأموات من السادة والأولياء، يذبح لغير الله، يأتي السحرة والمشعوذين والكهان يستعلمون له أخبار الغيب ويكشفون له الحجب كما زعموا وبئس ما صنعوا، هذا قد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعمل من أعمال صالحة لا يفيد منها البتة، كما سيقول الشيخ. نعم. قال مثل اليهود والنصارى. قال مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذي اسمع. نعم، هذا كلام دقيق. قال ومثل كثير من هذه الأمة فيهم كفر أو شرك أكبر. نعم، يخرجهم من الإسلام بالكلية. نعم. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. الله أكبر. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها، يعني أنه يختم له بختام حسن صالح وأن الله عز وجل يتقبل منه. ولذلك لما قام أبونا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لما قام ببناء الكعبة ورفعاها دعا الدعاء العظيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاحرص يا أخي على دائما هذا الدعاء: اللهم تقبل مني، ربي تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. لا تعجب بعملك. ولذلك روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لقيه رجل فقال: يا ابن عمر، ما أكثر الحجاج؟ يقول ما شاء الله السنة دي الحجاج كثير. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج. يقول ما أكثر الذين ركبوا، جاءوا على المطايا، جاءوا الله يكرمكم على حمير، أو يمشون ركبانا، لكن من هو الحاج الحقيقي الذي تقبل الله منه؟ هذا قليل. ولذلك جاء عن بعضهم كانوا بعد نهاية رمضان قالوا: من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. لكن الإنسان والله الحمد يحسن الظن بالله عز وجل، ويثق في رحمته سبحانه وتعالى، ويسأل الله القبول، الإخلاص والعمل الصالح، ويسأل الله القبول. نعم. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وهذا كلام جميل. يقول يعني هو حج فرضه ثم بعدين بدأ يحج يأخذ حج بدل. وهذه المسألة أنا أعرف كثير من الإخوة يتحرج، وبعضهم الله يهدينا وإياه يدخل في نيات الناس: فلان يتكسب كل سنة يأخذ حج بدل، هذا حرام. لا تقول حرام ولا يجوز من عندك، جزاه الله خير، يحج الآن عن ميت، ما داخل في قلبه هذا الله أعلم به. إن كان أخذ المال يستعين بالله عز وجل ويسأل الله الهداية، ثم بهذا المال أنه يصل إلى تلك المشاعر المقدسة ويحضر مع الحجاج ويشترك في الدعوة معهم في دعائهم، هذا فضل عظيم. أما من حج ليتكسب الأموال ويقتر، وقد نسأل الله العافية لا يؤدي الحجة كما طلبت منه هداه الله، هذا يعد عند نوع تقصير ونوع محاسبة، فنسأل الله الهداية الجميع. فالأمر كما قلت أيها الإخوة يحتاج إلى تفصيل. نعم. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. سبحان الله، كلام جميل. يعني يقول القرآن والسنة فيها دائما ذكر أهل الجنة والجنة، وذكر أهل النار والنار. بقي ناس بين هذا وهذا، اللي عندهم شوب، عندهم اختلاس من هذا وهذا، هذا عاد مرجعه ويعني إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على السرائر. لكن أنا وأنت يجب علينا أن نكف ألسنتنا، فلا نخوض في نيات الناس، ولا نتهم أحدا، ولا يعني هذه أمور قد كفينها ولله الحمد، ولا يجوز الإنسان أن يدخل فيها، والله المستعان. طيب، نكمل الآن قراءتنا في بلوغ المرام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة، أحب أن ننبه على يعني ترتيبنا في الأسابيع القادمة. أولا، هذا اليوم هو انتهاء يعني الدروس في هذا الأسبوع. الأسبوع القادم السبت والأحد فقط، وسيكونان عن بعد، لأن أنتم تعرفون بدأت الدراسة الآن، وبدأت من يوم الأحد، فإن شاء الله السبت والأحد عن بعد، وسيكونان في تفسير آيات الصيام، وسيعلن لكم متى سيكون عن بعد. سيعلن إن شاء الله في منارة الحرمين الشريفين، وسيعلن أيضا في المجموعات على الواتساب وعلى التليجرام، سوف تعلن. هذا ماذا أيها الإخوة؟ السبت والأحد. تركت الاثنين لأن ما ندري، احتمال أن يكون الاثنين هو واحد رمضان عندما ينقص الشهر، أو يتم الشهر 30 اللي هو شعبان، فيكون رمضان هو يوم الثلاثاء، الله أعلم، نحن لا ندري. فعلى كل حال نحن سنقتصر على يومين، السبت والأحد. طيب، الأسبوع الذي بعد في رمضان وهو يوم 6 و7 و8، السبت والأحد والاثنين، هناك دورة علمية وقد أعلن عنها ولله الحمد، مشاركتي فيها تفسير سورة المزمل من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، سنقرأ فيها 3 أيام، وذلك بعد صلاة العصر. يعني في رمضان يتغير البرنامج، سيكون بعد صلاة العصر، ولن نطيل أيضا لأننا الناس صائمون متعبون من جهة، وأيضا يعني الإنسان يرغب يقرأ القرآن، وأيضا هناك أصحاب السفر جزاهم الله خيرا يعني ينشطون في التوزيع وكذا، فنحن لن نطيل لكن سنجلس لابد من هالاجتماع الطيب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشهد ملائكته في نهاية كل مجلس: أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي الرواية الأخرى: قوموا مغفورا لكم. فنحن يعني نحتسب الأجر، ويعني نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك. بقي الأسبوع الذي بعده، يعني وهو الذي قبل العشر الأواخر، أظن يوافق 13، هذا عاد يعني سنبحث إن شاء الله يعني في آيات أو في كذا يكون فيها تأمل وتدبر أو كذا، وسيعلن عنه إن شاء الله تعالى. إذن هكذا إن شاء الله ترتيب الدروس حسب ما ذكرته. الأسبوع القادم السبت والأحد عن بعد، وسيكون فيه تفسير آيات الصيام من سورة البقرة، وسيعلن لكم متى وقته بإذن الله تعالى. وشاكرا والله حرص الإخوة وسؤالهم عن يعني برنامجنا في الأيام القادمة، والله المستعان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وسائر الأعمال فيه الصالحة، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، الآن نأخذ حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث طويل، وقد رواه البخاري وغيره، ولذلك سنأخذه جملة جملة، يعني لن نقرأه كاملا لأن حوالي صفحة ونصف، يعني لن نقرأه كاملا، يعني نأخذه جملة جملة. هذا الحديث أيها الإخوة كتب فيه أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته خلافة الراشدة. وقد كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يومئ إلى هذه الخلافة، أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي بالناس، قال عمر رضي الله عنه: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الأمر الثاني أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إيتي العام القادم. قالت: فإن لم أجدك، قال لها: إيتي أبا بكر. فدل هذا على أنه هو المرشح وهو الحقيق بالخلافة رضي الله عنه. الأمر الثالث، قال العلماء: طول صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت في فضله، وأنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، يليه في الفضل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فهنا رضي الله عنه كتب لأنس، يعني بعث أنسا رضي الله عنه ليجبي الزكاة، وهكذا ولي الأمر يرسل عماله يجبون الزكاة، سواء من بهيمة الأنعام أو يخرصون النخيل والمزارع ويأتون بالزكاة، كل على حسب توجهه. فأبو بكر رضي الله عنه أخبر أنسا بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، فقال: إن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيئا من نفسه، هو وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي. ولذلك قال هنا بعد ذلك: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الإخوة بيان وتوضيح ويعني تبين القرآن الكريم، وإلا نعم ما سيأتينا في هذا الحديث ليس موجودا بهذه التفاصيل في كتاب الله عز وجل، لكن جاءت السنة شارحة وموضحة ما في القرآن. هنا في هذا الحديث أيها الإخوة اقتصر أبو بكر رضي الله عنه من بهيمة الأنعام على الإبل والغنم، ولم يذكر البقر. البقر سيأتينا فيها حديث آخر إن شاء الله، لكن لما لم تذكر في هذا الحديث؟ قال العلماء لأمور أشهرها أمران. الأمر الأول أن أبا بكر علم أن في طريق أنس رضي الله عنه يكثر رعاة الإبل ورعاة الغنم، ولذلك لم يشأ أن يذكر له ما يختص بزكاة البقر، اكتفى بأن ذكر له ما يكون في زكاة الإبل وما يكون في زكاة الغنم فقط. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأنه من المعروف والمشهور قديما أن الكثير في جزيرة العرب عدا جنوبها، الجنوب اللي هو اليمن وما يرتبط به، عادة أن هذا محل إما رعي إبل يعني أو غنم، وأكثر الناس يتملكون يعني في تلك المناطق الإبل، ولا تزال لها كما قلت آنفا لها مكانتها وشهرتها، وهي موروث يعني يملكه الناس ويتفاخرون به، ولها يعني مكانتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها المثل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن يحتقر الإبل الآن أو يحتقر ملاك الإبل أو من يسكنون مع الإبل لا شك أن هذا مخطئ وأن هذا متجاوز. الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف إنسان يجي يطعم في الإبل أو يتكلم في امتلاك الإبل ونحو ذلك؟ هذا كلام غير صحيح ولا يجوز، هذه خلق من خلق الله، ولا شك أن فيها من المنافع ما لا يوجد حتى في الأغنام ولا في الأفقار. فعلى كل حال يعني أبو بكر رضي الله عنه ذكر له ما هو الموجود الشائع، إما الإبل وإما الأغنام، والأغنام أيضا معروفة تكثر في جزيرة العرب في وسطها وفي شمالها، هذا بكثرة، ولذلك خصهما بالذكر في هذا الحديث. الحديث الحقيقة فيه جمل صعبة والترتيب فيها دقيق، ولذلك الذي ليس معه كتاب أو ما يتابع معنا في الجوال يعني قد يعني يصعب عليه، لكن ولله الحمد تستطيع في المساء أو غدا تراجع الحديث وتربط به ما يقال في هذا الدرس، تربط به ما يقال في هذا الدرس، وفي نهاية أيضا بعض المسائل والأحكام عن زكاة الفضة وعن الوقص وغير ذلك سنبينه إن شاء الله. نعم، نأخذ الآن الحديث جملة جملة. أحسن الله إليكم. قال: والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة. نعم، يعني إذا كانت الإبل رجل عنده 24 من الإبل، في كل 5 من الإبل شاة واحدة، يعني ما يزكيها من نفس الإبل، لا شاة، يخرج شاة في كل 5 من الإبل شاة واحدة، هذا إذا كان عنده 24 من الإبل، وهذا أيها الإخوة أيضا بشرط أن تكون سائمة يعني راعية. أما إذا كانت معدة للتجارة والرجل يبيع ويشتري ويدخل بها في الأسواق وكذا، هذه عاد تزكى زكاة عروض تجارة، وهذا عاد له موضوع آخر، هذا أيها الإخوة له موضوع آخر. نحن نتكلم عن رجل عنده إبل يرعاها سائمة ترعى، أما إذا كانت تعد للتجارة يذبح ويدخلها في مطاعم أو في محلات اللحوم وكذا، هذه لها زكاة عروض التجارة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. نعم، المهم أقل من 24 كل 5 من الإبل فيها شاة. نعم. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. نعم، بنت مخاض أنثى، إذا بلغت من 25 إلى 35 عليه أن يخرج بنت مخاض. بنت مخاض قالوا هي الناقة التي عمرها سنة، هي ما تم لها سنة، ما هو بأقل، لا ما تم فأكثر، يعني ما تم لها سنة. فإن لم تكن، قال: فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فابن لبون، ابن لبون الذكر هذا عمره سنتان، يعني إن كان عنده أنثى يخرجها، سنة، التي عمرها سنة. طيب ما عنده أنثى، يخرج ابن لبون وهذا يكون عمره سنتان. نعم، هذا يعني لو لم يجد الأنثى يخرج من الذكور لكن ما عمره سنتان وهو ابن لبون. نعم، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم، لو أن عند هذا الشخص 36 ما بين يعني ناقة وجمل ما بينها إلى 45 وزكاتها يخرج بنت لبون، في ذاك ابن لبون، هنا بنت لبون وهو ما تم لها سنتان، بنت لبون أنثى. نعم، قال فإذا بلغت 46 إلى هذه عاد المسميات ابن لبون وبنت مخاض، هذه معروفة، هذه أسماء عربية قديمة ولا تزال يعني توجد عند أهل الإبل، يعرفونها يعني يعرفون هذه الأسماء. نعم، قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، إذا بلغت 46 يعني من 46 إلى 60، من عنده إبل 46 47 48 إلى 60 ففيها حقة، والحقة عمرها ثلاث سنوات ما تم لها ثلاث سنين. ومعنى قوله هنا طروقة الجمل يعني أنها تكون متهيئة للضراب، يعني أن ينزو عليها الفحل. طروقة الجمل يعني أن تكون متهيئة لأن ينزو يضربها أو يضربها الجمل، يعني يعلو عليها الجمل. نعم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة ما تم لها 4 سنين. الجذعة ما تم لها 4 سنين. الجذعة ما تم لها 4 سنين. نعم، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. نعم، يعني ما بين 76 إلى 90 فيها بنت لبون، ونحن سبق ذكرنا أن بنت لبون ما تم لها سنتان، يعني ناقتان بنت لبون كل واحدة عمرها سنتان. نعم، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. نعم، يقول ما بين واحد يمتلك من 91 إلى 20 و100، يعني 120، بس ترى هذا من الفصاحة أن تقدم العدد الأصغر قبل العقد، يعني احنا دائما نقول 120، لا، هو الأفصح أن تقدم يعني الفرع أو كما يقول الجزء على الكل، فتقول 20 و100 مثل يعني هكذا يقدم. لو حصل مثل هذا قال ففيها حقتان طروقتا الجمل، يعني يخرج ناقتين حقة، هذه تسمى حقة يعني، وكل واحدة عمرها 3 سنوات. طروقتا الجمل يعني أنها متهيئة لأن ينزو عليها الفحل من الجمال. نعم، قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، هذا الآن مسألة عاد حسابية. يقول هنا أبو بكر رضي الله عنه لو زادت على 20 و100، عنده مثلا 121 130 100 مثلا وكذا، يقول فيقسمها، قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قالوا فلو فرضا عنده 140 من الإبل، كم يكون هنا الزكاة أيها الإخوة؟ لو كان عنده 140 يكون عليه حقتان ويكون عنده بنت لبون واحدة فقط، لأنه قال هنا رضي الله عنه قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب نطلع 50 و50 هذه حقتان وال40 هذه بنت لبون. لو كان مثلا عنده 150 يخرج 3 حقاق. لو كان عنده مثلا يعني أنت عد عليك الحساب يعني في مثل هذا. المهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، هذا يعني الإبل لو كان عنده أقل، يعني عنده 4 من الإبل فأقل، هل عليه صدقة يعني، هل عليه زكاة؟ لا، لكن لو رغب صاحبها أنه يعني يعطي، يتصدق، يذبح شيء لله، يعني هو على خير. لكنه يلزم فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. نعم. وفي نعم. صدقة هذا الآن انتهينا من الإبل، وكما قلت يعني هذه الأرقام والأوصاف يعني تراجع يعني بعد ذلك حسب، ولا الحديث مهم يعني، لابد الحقيقة الإنسان يعني قد يقول بعض الحاضرين وإحنا ما لنا علاقة في الإبل، لا ملكناها ولا عندي غنم. لا، يجب تتفقه في شريعة الإسلام، يجب تعرف الأحكام، تتعلم، مو بلازم الإنسان إذا ما أملك لا أتعلم. لا، تتعلم، تسأل ولله الحمد، أن طالب علم وتتردد على مجالس العلم. يجب أن يكون إنسان عنده معرفة على الأقل، لو تعرف يعني ما هي هذه الأوصاف. كل واحد يسمع كلمة ابن لبون، بنت لبون، مخاض، بنت مخاض، حقة، جدعة، بس واحد ما يعرف، هذا صعب كل إنسان يعني ما يعرف حتى المصطلحات هذه، هذا خطأ. حتى ولو لم تكن عالما ولا طالب علم، يجب الإنسان أن يتفقه في هذه المصطلحات الشرعية، هذه مصطلحات شرعية يجب الإنسان أن يعرفها. طيب، نبدأ الآن في صدقة الغنم، يعني زكاة الغنم. نعم. قال: وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى سائمتها، يعني المقصود يعني التي ترعى، إلا إذا كانت أعدت للتجارة، هذه عاد زكاتها زكاة عروض التجارة. واحد مربي غنم ويرعاها أو حاطها عنده في استراحة ولا في البر، المهم أنه يريدها عروض تجارة مثلا. من الآن ما شاء الله أهل الغنم الآن يستعدون لرمضان ويستعدون لعيد الأضحى، فهذا معناه أعدها لعروض تجارة. هذا لك كلام آخر، هذا سيأتينا فيه كلام آخر، احنا نتكلم عن الغنم التي ترعى سائمة، هذا هو الكلام فيه. نعم، نسمع كلام الصديق رضي الله عنه. قال: إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شات، شات يعني إذا كان يعني هي نصابها يبدأ من 40، من 40 إلى 20 ومئة عليك شات واحدة، يعني واحد يملك 41 شات وواحد يملك 19 ومئة شات، كلهم ما يدفعون إلا شاتا واحدة. شوف مع كثرتها ما يدفعون إلا شاتا واحدة. ولذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل رحيم بعباده، الغنم يعني يعتورها أشياء كثيرة، ولذلك يقال إن أكثر الناس دمعة صاحب الغنم. لماذا؟ قالوا إما أن يعتدي عليها ذئب، وما أكثر ما تعتدي الذئاب على الأغنام، ولا هناك يعني أوحش ولا أتعس من هذا الذئب، يعني يدخل الحظيرة أو كذا فيفترس 20-30 طرف وكذا ولا يأكل إلا واحدة، ولذلك قال إن دمعة صاحب الغنم على خده دائم في خوف. الأمر الثاني، وهذا يعرف أهل الغنم، أنا لست لا من أهل الإبل ولا من أهل الغنم، ولكن من خلال المجالسة والحديث والقراءة أيضا، قالوا إنها في مراحل الصغار، مرحلة الصغر أكثر ما تموت وهي صغار، إما أن يحتجر اللبن في بطونها، وإما أنها لا تحسن الرضاعة مع كثرتها، فإذا ابتلي صاحب الحلال براع كسول أو لا يعرف أو لا كذا وكذا، فإن كثير ما تموت هذه الصغار، ويصير هالإنتاج كل ما تنتج 2-1 كذا كلما تفنى، ولذلك دائما دمعته على خده لا يسلم له إلا بفضل الله إلا شيء آخر. أيضا دائما هي لتقديم الضيفان، يؤكل منها كثيرا، ليست مثل الإبل. ولذلك يقول العلماء، وقد نص على هذا كثير، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما فيه إلا شاة واحدة. شوف يعني من 41 إلى 19 ومئة شاة واحدة، بل سيأتينا بعد ذلك يعني بعد 300 أو كذا كل 100 فيها شاة واحدة، يعني أنت عندك 400 طرف من الغنم ما عليك إلا واحدة، ما عليك إلا 4، 500، هذا عدد يعني يعتبر قليل بالنسبة لما أنعم الله به عليك. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وتيسيره عليهم. ومع ذلك بعض الناس يشح، وبعضهم يعني يحاول يجمع متفرق، وكما سيأتينا إن شاء الله في هذا الحد، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم، من يعني 20 و100 أو 21 و100 إلى 200 هذه فيها شاتان، نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. خلاص، من 200 300 فيها ثلاث شياه. ثم عاد قاعدة عاد نستمر عليها. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شياه. خلاص الحمد لله، أعرف هذا. كل 100 فيها شات، لو تصل 1000 معنى عليك 10 شياه وعليك الحساب. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل، يعني أيها الإخوة يجي عاد في مسائل تفريعية أو كذا، يعني أهل الحلال هذولا سواء الإبل أو الغنم يسألون العلماء، يعني يجب على الإنسان أن يسأل. نحن لا نذكر كلام الحديث ونشرحه، لكن في مسائل فرعية، فيه أسئلة، في كذا، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. هذه الزكاة يا أخي، هذه الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الأمر العظيم. نعم. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، لو أن إنسان عنده 39 38 ليس عليك صدقة، ليس عليك زكاة. يجب أيها الإخوة أن نعرف الصدقة هنا بمعنى الزكاة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فالمقصود بالصدقة هي الزكاة. حديث معاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن تؤخذ صدقة من أموالهم. صدقة، الصدقة هي بمعنى الزكاة. نعم، لو كان أقل لا يلزم بالزكاة، لكن هو من باب شكر الله وإنعامه عليه بهذه الغنم يسحب واحدة ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين، جزاه الله خير. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فأشرى سيخ تذبح ما بين وقت وآخر، تطرق الأبواب وتعطي أناسا لا يعرفون اللحم إلا من زمن إلى زمن، فأحتسب الأجر. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مشمع خشية الصدقة. هذا له أمثلة كثيرة، أنا ما أحب أن أطيل، تراجعون كلام الشيخ ابن تيمية وحتى في كتب الفقه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. أنا سأذكر مثال أو مثالين. أولا، هذا فيما يخص الخلطاء يعني المشتركين. أما الإنسان الواحد لا، هذا ما يقال والله ما له متفرق. لا، لنفترض مثلا فلان عنده 40 من الغنم، هذه فيها شاة، لكن يجي يقول: لا أنا يا جماعة أنا عندي 20 في المدينة و20 مثلا في ينبع ولا في أي مكان، في مكان آخر. لا، نقول أنت مالك واحد تدفع شاة، أنت عندك 20 هنا و20 هناك، ادفع شاة واحدة. إذن أيها الإخوة، إذا كان المالك هذا لا ينظر في تفرق أو اجتماع أو غيره. لكن هذا متى يكون؟ في الخلطاء. لو أن اثنين اشتركوا في غنم، ولما علموا بالجابي الذي سيأتي من قبل الدولة ليحسب عليهم الزكاة وينظر فيها، عندهم 40 من الغنم، قالوا: حتى لا يحسب علينا النصاب قبل ما يأتي بيومين أنت اطلع يا فلان ب20 وأنا أخرج ب20، بحيث إذا جاء عندي أنا يا صاحب ال20 صحيح بيقول والله أنت ما عليك زكاة يا فلان، وإذا ذهب للشخص الثاني قال إذن أنت أيضا يا فلان ليس عليك زكاة. إذن ففي هذه الحالة لا يدفعون شيئا من الزكاة، وهذا حرام، ما يجوز، مع أنهم كانوا مشتركين. الواجب خلص ادفع الزكاة يا أخي طيبة بها نفسك. أيضا ذكروا أمثلة فيما يعني في 100 و يعني ما يستوجب يعني الشاتين ما بعد 120، حتى لا يستوجب عليهم شاتين يجعلون كل واحد يدفع يعني أو يقسمونها أثلاثا بينهم، هذا 40 هذا 40 هذا 40، وبدال ما تكون لا، هذا قد يناسب فيما يعني أن يجتمعوا فتكثر. وإلا لو قسموها في مجال تقل فيه العدد لتذهب الزكاة فهذا أيضا لا يجوز. على كل حال، أنا ذكرت مثالا واحدا، وهنا مجموعة من الأمثلة لكن الوقت قد يعني ضيق علينا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. طيب لو كان اثنان اختلطا، يعني اشتركا في غنم أو في إبل، وجاء جاب الزكاة، هل يقول هذا فلان هذه محسوبة عليك وليست محسوبة عليك؟ لا، يجب أنهم يشتركون. قيمة هذه الشاة أو هذه الناقة التي أخذت، هذه أنتم تشتركون فيها، الخليط الأول، الخليط الثاني، حتى لو كانوا أكثر، ثلاثة أربعة، كل يتحمل سهمه بالسوية. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الهرمة هي كبيرة السن، لا يجوز أن يخرج في الصدقة هرمة، يعني كبيرة السن، لا من الإبل ولا من الغنم. نعم. ولا ذات عوار، يعني ذات مرض، إما أنها منكسرة أو أنها يعني فيها مرض ذات الجنب أو نحو ذلك، لا يجوز لها. نعم. إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة، نعم، المصدق هنا ضبطت بضبطين: إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، وهنا هي ضبطت عندنا بالمصدق. ما الفرق بينهما؟ المصدق هو صاحب الحلال، إلا أن يشاء المصدق، والمصدق يعني بدون تشديد هذا هو الجابي الموظف الذي أرسل من قبل الدولة. طيب، على ماذا سيكون المعنى إن قلنا المصدق أو المصدق؟ يقول الشراح: إذا رأى صاحب الحلال أن هذه الهرمة، أو نترك الهرمة، نقول ذات العوار، أنها مثلا عوراء أو كذا، لكن لحمها طيب، وأنها أنفع للفقراء والمساكين من بقية الشياه التي عنده، لأن الشياه التي عنده ضعيفة وليس فيها لحم ويعني إلى آخره، فلا حرج أنه يخرجها. القول الثاني أو الضبط الثاني: المصدق، لأنه لو فرضا أن جاب المال لما نظر قال وجد والله أن هذه عرجاء، هذه الشاة أو هذا جذع فحل من فحول الغنم، ولكن عنده عرج قليل، صحيح هو فيه ذات عوار، يعني فيه عور، يعني فيه انكسار، لكن لحمه طيب وأنفع للفقراء من بقية الأغنام التي عنده، لو اجتهد ورأى ذلك فلا حرج عليه. طيب، ما الأولى في الضبط، المصدق أو المصدق؟ قالوا: لا، المصدق أولى من المصدق، لأن صاحب الحلال مشكوك في نيته، ما يضمن أنه يعني يعطي الحلال يعني حقا، وأنه يعني يتبرع، وما لا ندع. ولذلك قالوا الضبط الصحيح أو الأولى أن يؤخذ بكلمة المصدق، يعني الجابي للأموال، لأن هذا الجابي ما يهمه، يعني لا يعني أخذ الحسن أو القبيح أو كذا، وإنما يراعي المصلحة والأفضل. فلو أخذ جذعا مثلا طيب لحمه وافر من الغنم، اللهم إن عندك كسر يعرج، طيب الحمد لله، يذبح الآن وانتهى، ما يعني ولا ضير فيه على الفقراء والمساكين، ما دام أن لحمه طيب وأنه أفضل الموجود من الأغنام، واتفق على ذلك فالحمد لله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. صحيح هذا كريم وجيد، لكن عنده عيب وهو الكسر، فيه عور، لكنه هذا يغطي هذا، والحمد لله ما دام أن لحمه طيب ويستفاد منه فلا حرج. طيب، لا، الحقيقة بقي عد مسائل الفضة والوقص، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، تحتاج يعني إلى كلام أكثر، فإن شاء الله نلتقي وإياكم يعني عبر عن بعد الأسبوع القادم إن شاء الله، السبت والأحد وما بعده، نجتمع بإذن الله في هذا المكان بعد صلاة العصر، وسيعلن هذا لكم جميعا. ولذلك من يرغب التواصل معنا يسجل رقم جواله عند الإخوة هنا، يضاف معنا، وفي التليجرام وفي كل خير يحصل التواصل بإذن الله. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة نأخذها على وجه الاختصار. هذا الأخ يسأل عن صيام شعبان وقال إنه سيصوم، لكن هل يواصل الصيام برمضان؟ أقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا في صوم كان يصومه أحدكم. فأنت لا تتقدم قبل رمضان بيوم ولا يومين. يوم الاثنين هو يسأل يقول يعني هل أصومه؟ إذا كان يوافق صوما لك وأنت تصومه فصمه، وقد يكون واحد رمضان، نحن لا ندري، الله أعلم، قد يكون يوم الاثنين، قد يكون يوم الثلاثاء، في علم الله سبحانه وتعالى. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي روايات أخرى فأكملوا عدة الشهر 30. نعم، هل طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله بنية طلب الدنيا يعد من الشرك؟ احنا فصلنا أيها الإخوة، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. والأقول المخلص والمخرج: اطلب العلم وادعو إلى الله عز وجل خالصا لله سبحانه وتعالى. إن أعطيت راتبا مكافأة فلا تتردد في أخذها ولا تتضايق ولا تتهم الآخرين أيضا. الحمد لله، خذ هذا شيء مرتب، يعني كما قلت، إما من الدولة أو من مؤسسة أو من كذا، الحمد لله خذه ولا حرج. المهم البداية والقاعدة تكون على خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الأخ الحقيقة يسأل أسئلة ميراث وكذا، وأنا كما قلت في هذا المجلس أنا لا أتكلم في أمور، أولا المواريث وما المواريث، لأن هذه تحتاج أسئلة أخرى تتفرع عنها. الأمر الثاني مسائل الطلاق، فلان طلق، نعم نحن لله الحمد ندرس ونعلم أحكام الطلاق السني والبدعي، أسباب الطلاق، ما علاج، كل هذا نتكلم فيه والله الحمد. لكن يجي واحد يقول طلق زوجته، لا، ما المسألة ما تقال هكذا أمام الناس، فيه مكاتب، مكتب الإفتاء في كل مكان والله الحمد، تسجل أمورك ومعلوماتك وكيف وكيف، يعني إلى آخر. فهذه مسائل أيها الإخوة أنا أتكلم عن نفسي، لا أفتي فيها هكذا، والله أعلم. ما حكم من دخل المسجد ونسي تحية المسجد وجلس ثم قام وصلى تحية المسجد؟ الحمد لله جزاه الله خير، كل إنسان يدخل وينسى ويجلس ثم يقوم فيصليها بعد ذلك، نعم جزاه الله خير وهو على خير. لكن لو ما تذكرها مثلا له في الصلاة الفريضة مثلا، الحمد لله سقطت عنه والحمد لله، وقد قام الآن وصلى مع الناس. هل الأغنام تعم الماعز والخراف؟ نعم، هذا الماعز والخراف، سيأتي لنا إن شاء الله بيان الأسنان وكل هذه الأمور بإذن الله، سيكون لي فيها كلام. حكم صبغ اللحية بالكتم؟ نعم الكتم لا حرج فيه، أما السواد الخالص نعم هذا لا يجوز، أما الكتم وهو البني الغامق أو ما يسمى بالكتم هذا لا حرج فيه. أنت شوف، أنت العلب مكتوب عليها أسود خالص، بني غامق، كتم، أنت يعني تعرف وتميز بين هذا وهذا، وهذا واضح وهذا واضح، والله المستعان. نعم، هذا يعني يسأل يقول: أنا يعني أتصدق وأريد ثواب الله عز وجل عليها وأريد ثوابا منها في الدنيا، هل هذا لا يجوز؟ وقال يعني ذكر كلامه في هذا. أنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، أنت اجعل عملك خالصا لله عز وجل، ثم أنت تسأل الكريم سبحانه وتعالى، لا تضيق أمورك فتقول أنا أريد ثوابها في الدنيا أو أريد ثوابها في الآخرة، لا يا أخي، قل اللهم يا ربي أعطني ثوابها أجرها في الدنيا والآخرة. الله كريم، أكرم من سئل وأعظم من أعطى وأجود من أعطى سبحانه وتعالى، فأنت لا تضيق الأمور. مثلا القرآن، اللهم اجعله شفيعا لي يوم القيامة، طيب حتى يا أخي يكون شفيعا لك في الدنيا، ينفعك تستفيد، تحفظ القرآن، تعين إمام مسجد مثلا، تعين حافظ محفظ القرآن، أنت هذه نية طيبة. يعني أنت لماذا تقيد نفسك؟ يعني اجعل النية واسعة، وفضل الله جل وعلا واسع. المهم لا ترائي للناس ولا تتطلب من الأول والآخر من أجل الدنيا، واترك الباقي لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني جواد كريم سبحانه وتعالى، فلا تقيد نفسك ولا تشدد عليها، وسل الله سبحانه وتعالى من فضله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وسائر الأعمال فيه، وتقبله منا يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.